وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، من بين يديه ومن خلفه، ألا تعبدوا إلا الله، أي وحدوا الله وأخلصوا دينكم لله تبارك وتعالى وتجنبوا الشرك وابتعدوا عنه. فهذه دعوة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه من ختمت به النبوات وبرسالته الرسائل وشريعته الشرائع، أول ما بدأ قومه في الدعوة هو التوحيد، وليس هذا فقط، بل أمضى على ذلك 10 سنوات لم يفرض فيها شيء، 10 سنوات كاملات لم يفرض فيها شيء. ثم من بعد 10 فرضت الصلاة، ثم من بعدها أيضا بوقت فرضت بقية الفرائض. ومدة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، مدة دعوته منذ بعث 23 سنة، يكاد يكون نصفها كله في التأسيس على توحيد الله، يكاد يكون نصفها على التأسيس على التوحيد، تأسيس التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا يدل دلالة بينة على عظم مقام التوحيد، وأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى. وكما قال الشارح رحمه الله: بهذا يتبين أن حقيقة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ودعت إليه الرسل كلهم هو الإنذار عن الشرك والنهي عن والدعوة إلى التوحيد وبيانه وتوضيحه. ويدل أيضا من جهة أخرى على أن الأعمال كلها لا تنفع إلا به، ولهذا كان التأسيس استمر هذا الوقت وبدأ به، فالأعمال بدونه لا تنفع مهما كثرت من صلاة أو صيام أو صدقة أو بر أو إحسان أو غير ذلك، كلها لا تنفع ولا تقبل من العامل. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عن الأنبياء جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك مبطل للعمل، محبط له، والعمل لا يكون مقبولا إلا إذا بني على التوحيد وأسس عليه. ولهذا كان الأنبياء جميعهم يفتتحون دعوتهم لأقوام بالتوحيد ويؤسسون ذلك، يؤسسون دين الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه هو الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى. ودين الله عز وجل مثله مثل الشجرة، الشجرة لها أصل وفرع، ولا ينتفع منها بفرع إلا إذا قام الأصل، فإن لم يقم أصل النخلة لم ينتفع منها بفرع ولا ثمر. وهكذا الشأن في الدين، دين الله سبحانه وتعالى له أصل لا يقوم الدين إلا عليه، وهو توحيد الله، فإذا اختل هذا الأصل لم ينتفع بالفرع، كما هو واضح في المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا الفرع الذي في السماء ما تفرع بهذه الجودة وهذا العلو وهذه الرفعة وهذا الشأن إلا لثبات أصله، قال أصلها ثابت وفرعها في السماء، لو لم يكن هناك أصل ثابت لم يكن فرع قائم، لأن الفرع القائم مبني على الأصل الثابت. فدين الله سبحانه وتعالى لا تقوم فروعه وأعماله وطاعاته إلا على توحيد الله، إلا على توحيد الله سبحانه وتعالى. فلا غرو أن يكون هو محور دعوة المرسلين ومرتكز رسالتهم ومفتاح دعوتهم عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن يطالع السيرة سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام في مبدأ دعوته كان الذي يدعو إليه هو قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يغشى الناس في أنديتهم وأماكنهم وتجمعاتهم وداعيا إلى هذا التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكانوا يقولون وهم يستمعون إلى هذه الدعوة: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم يتواصون على الصبر على هذه الآلهة والمحافظة على عبادتها وعدم الالتفات إلى ما يدعوهم إليه. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وكانوا في بعض مجالسهم يتفاخرون بهذا الصبر ويقول قائلهم: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أننا عندنا صبر وإلا كاد أن يضلنا عن الآلهة. ويعتبرون ترك عبادة الآلهة هو الضلال. فانظر إلى انقلاب المفاهيم في الجاهلية، الجاهلية الجهلة. وهكذا كل ضال والعياذ بالله يظن أنه لو ترك الضلال الذي عليه يضل، وما درى أنه متلطخ متلوث بالضلال من رأسه إلى قدمه. فالحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام مكث في الدعوة إلى التوحيد 10 سنوات، وفي هذه 10 سنوات لم ينزل شيء من الفرائض. أهم الفرائض وأعظمها بعد التوحيد الصلاة، وما نزلت إلا بعد 10، ما نزلت إلا بعد 10، ثم بعدها نزلت سائر الفرائض. نعم. ولما كانت هذه دعوته ودعوة الأنبياء من قبله أمر أتباعه بها، لما بعث معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أمر أتباعه بهذه الدعوة، الطريقة، طريقة المرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله أي إلى توحيده وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. فهذه دعوته، وهذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم أتباعه. وتأمل حديث ابن عباس في ذكر مبعث معاذ إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية فادعهم إلى توحيد الله. قال الشارح أو المحشي: وهذه الروايات يفسر بعضها بعضا، هذه الروايات يفسر بعضها بعضا. تستفيد من هذه الروايات أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وأنها دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن لا إله إلا الله لا تنفع من قالها إلا إذا وحد الله، لأن هي كلمة التوحيد. فإذا لم يقلها القائل بالتوحيد لم تنفعه حتى يكون مؤديا ما تقتضيه هذه الكلمة وتدل عليه من توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له جل في علاه. نعم. قوله: وبعد 10 عرج به إلى السماء، أسري بجسده صلى الله عليه وسلم وروحه جميعا من المسجد الحرام على البراق إلى بيت المقدس يقظة لا مناما كما أخبر الله عنه، ثم صعد به جبرائيل إلى السماء على المعراج وهو المصعد الذي تصعد فيه الملائكة، كلما مر بسماء تلقاه مقربوها حتى جاوزهم إلى سدرة المنتهى، فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم، ودنا من الجبار جل جلاله وكلمه بلا واسطة فأوحى إليه ما أوحى. نعم، يعني بعد 10 بدأت الفرائض، وأول ما بدأ به من الفرائض الصلاة. وهذا يدل على أن الصلاة هي أعظم فرائض الدين بعد التوحيد. التوحيد هو أعظم فريضة وأعظم واجب، يأتي من بعده في العظم والمكانة والأهمية الصلاة. فالصلاة أعظم فرائض الدين بعد التوحيد، ولهذا الفرائض الأخرى لم تأتي إلا بعدها بوقت. الصلاة فرضت بمكة قبل المبعث بثلاث سنوات تقريبا، وسائر الفرائض فرضت في المدينة، السنة الثانية الزكاة والصيام، والتاسعة الحج، فالفرائض جاءت بعد الصلاة بوقت متراخي، فهذا يدل على أن الصلاة أعظم الفرائض، ويدل أيضا على المعنى الذي جاء في الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أكمل عماد الدين، بهذه المكانة، الصلاة عماد الدين، فجعلها للدين بمثابة العماد، ولهذا دلت النصوص على أن تاركها يكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ذكرت عنده الصلاة يوما فقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، يعني يحشر مع أئمة الكفر ودعاة الباطل. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فالصلاة عماد الدين وأعظم الفرائض، وأعظم الفرائض بعد الشهادتين. وتميزت الصلاة في صفة فرضيتها على نبينا عليه الصلاة والسلام بميزة لم تكن لغيرها من الفرائض، لا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا غيرها، فإن الفرائض كلها كان جبريل ينزل بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بينما الصلاة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه فوق السماء السابعة، عرج به روحه وبدنه في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. هذه المسافات المتباعدة التي هي المسافة بين السماء والأرض وثخن كل سماء، والمسافة بين كل سماء وسماء، وقد جاء في بعض الآثار أنها بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء والأرض مسيرة 500 عام. هذه المسافات الشاسعة كلها في ليلة واحدة قطعها، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فعرج به إلى ما فوق السماء السابعة، بلغ سدرة المنتهى، وفي ذاك العلو والمكان الرفيع، المكانة العالية، أوحى الله إليه بالصلاة، وسمع الفريضة بالصلاة من الله بلا واسطة، الفرائض يسمعها بواسطة، جبريل ينزل بها، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الصلاة سمع فرضيتها من الله، فرضها عليه فوق السماء السابعة 50 صلاة في اليوم والليلة، ونزل بهذه الفريضة 50 صلاة متقبلا وممتثلا، سيدعو أمته إلى هذه الفريضة 50 صلاة في اليوم والليلة، نزل بهذا، فلقيه موسى وقال له: أمتك لا تقدر على ذلك، سأل الله التخفيف. فرجع وسأل الله التخفيف، ثم سأله التخفيف، ثم سأله التخفيف، حتى خففت إلى 5 صلوات، 50 بالفعل و50 في الأجر و50 بالفعل، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، والحسنة بعشر أمثالها. من يصلي 5 صلوات مواظبا عليها هو بمثابة من صلى 50، لأن خفف العمل وبقي ماذا؟ نعم، الأجر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، خفف العمل وبقي الأجر، لم تبقى هكذا 50 صلاة. قال: أمتك لا تطيق ذلك، أمتك لا تطيق ذلك، فخففت إلى 5، فكانت 5 بالفعل لكن في الأجر 50 صلاة، وهذا فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنزل تلك الليلة بهذه الفريضة العظيمة التي كتبت عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال المصنف رحمه الله: وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5. نعم. قوله وفرضت عليه الصلوات الخمس وكان أول فرضها 50 صلاة ولم يزل يتردد بين موسى وربه حتى وضعها إلى 5 وقال هي 5 وهي 50 الحسنة بعشر أمثالها. ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط الأنبياء معه وأمهم في بيت المقدس ثم ركب البراق ورجع إلى مكة وحدثهم عما رآه في مسيره صلوات الله وسلامه عليه. قوله وقال وهي 5 وهي 50 هذا قول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال هي 5 أي بالفعل و50 أي في الأجر، فخففت من حيث العمل وبقي الأجر، وبقي الأجر أجر 50 صلاة. نعم. قوله رحمه الله تعالى وصلى في مكة 3 سنين يعني بعد أن عرج به، وفرضت عليه قبل الهجرة كما هو ظاهر سياق ابن إسحاق أن الإسراء قبل الهجرة ب3 سنين، وقيل سنة وقيل ونصف وقيل ب5 فالله أعلم. نعم، يعني هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والذي اختاره الشيخ رحمة الله عليه أنها قبل المبعث ب3 سنوات، قبل المبعث ب3 سنوات، ف10 سنوات كاملات في التوحيد، ثم بعد العشر فرضت الصلاة فقط. وطريقة فرضها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء ونزل بهذه الفريضة. سبحان الله، من عجيب بعض الناس، عجيب حال بعض الناس، يتحرون ليلة يظنونها ليلة المعراج ولا يفوتونها لإقامة بعض الاحتفالات، والصلاة التي فرضت في المعراج لا يحافظون عليها، وهذا من أعجب ما يكون من أحوال الناس. الصلاة التي فرضت فرضا كتبت على العباد يفوتونها، حتى إن بعضهم ليذكر عنه أنه نفس الليلة ليلة المعراج يحتفل حتى الصبح ولا يصلي الفجر، تعب من السهر في الاحتفال ولا يصلي الفريضة التي فرضت في المعراج التي هي عرج به من أجل هذه الفريضة العظيمة يفوتونها ولا يحافظون عليها، وهذا من الجهل العظيم بدين الله سبحانه وتعالى وتغير المفاهيم، تضيع الفرائض المكتوبات ويشتغل بالبدع المحدثات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نعم. قوله رحمه الله تعالى وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أي وبعد 13 من بعثته صلى الله عليه وسلم أمر بمفارقة المشركين وأوطانهم بحيث يتمكن من إظهار دينه والدعوة إلى الله في غير بلادهم، فإن ذلك واجب وفرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الفرض والواجب إلا مع مفارقة المشركين عن الأوطان، فإنه إذا كان في بلد لا يقدر على إظهار دينه والتصريح به وتبيينه وجب عليه مفارقة ذلك الوطن لإظهار دينه. نعم، هذا وما بعده يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.